بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في باب شروط الصلاة، قال رحمه الله: ولا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة، وكذا المقبرة والمجزرة والمزبلة والحش وأعطان الإبل وقارعة الطريق والحمام وأسطحة هذه مثلها، ولا يصح الفرض في الكعبة والحجر منها ولا على ظهرها إلا إذا لم يبق وراءه شيء، ويصح النذر فيها وعليها، وكذا النفل بل يسن فيها. الثامن: استقبال القبلة مع القدرة، فإن لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد، فإن أخطأ فلا إعادة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم أن الصلاة لا تصح في مواضع، وذكر المؤلف منها رحمه الله ثمانية، وبينا حكم الصلاة في هذه المواضع موضعاً موضعاً، وأن الأصل صحة الصلاة في كل موضع إلا ما دل الدليل على عدم صحة الصلاة فيه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً. قال المؤلف رحمه الله: وأسطحة هذه مثلها، أي أسطحة هذه المواضع الثمانية التي سبقت لا تصح الصلاة فيها مثلها، فكما أنها لا تصح في هذه المواضع فلا تصح في أسطحتها. لماذا؟ قالوا: لأن الهواء تابع للقرار، لأن الهواء تابع للقرار، بدليل أن الجنب ممنوع من اللبث في سطح المسجد، فدل هذا على أن الهواء تابع للقرار، فعلى هذا أسطحتها مثلها. وظاهر كلامه رحمه الله في قوله وأسطحة هذه مثلها، ظاهره العموم، وأن جميع هذه الأماكن الثمانية لا تصح الصلاة في أسطحتها، لأن قرارها لا تصح الصلاة فيه. وهذا العموم فيه نظر من وجوه: الوجه الأول أن النهي ورد عن هذه الأمكنة بعينها، وأسطحتها ليست منها. وثانيا أننا إذا قلنا إن العلة من النهي عن هذه عن الصلاة في هذه الأماكن إن العلة تعبدية، فحينئذ لا يصح القياس، لأن القاعدة أن ما كان تعبدياً لا يقاس عليه. وإن قلنا إن الحكم معلل في هذه الأماكن السابقة، فإن العلة الموجودة في هذه الأماكن غير موجودة في أسطحتها، وحينئذ لا وجه للإلحاق. وهذا القول، أعني صحة الصلاة في أسطحة هذه المواضع، هو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله ومال إليها الموفق ابن قدامة في المغني، لكن يستثنى من الأسطحة المقبرة، فسطح المقبرة كالمقبرة لوجود العلة، وهو أن الصلاة فيها قد تكون ذريعة إلى الشرك. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا يصح الفرض في الكعبة. هذا هو الموضع التاسع من المواضع التي لا تصح الصلاة فيها، وهو ما كان داخل الكعبة وداخل الحجر، وكذلك أيضا فوق ظهر بيت الله. قال: ولا يصح الفرض في الكعبة، وعلم من قوله لا يصح الفرض صحة النفل كما سيأتي، بل يسن. والدليل على عدم صحة الفرض في الكعبة قالوا قول الله عز وجل: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. والمصلي في الكعبة غير مستقبل لجهتها، لأنه يكون مستقبلا لبعضها مستدبرا لبعضها، فلا تحصل الكعبة كلها قبالته وأمامه. ولأن النبي نعم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من الكعبة قال هذه القبلة، فدل هذا على وجوب استقبال جميع الكعبة، والذي يصلي داخل الكعبة مستقبل لبعضها وليس مستقبلا لجميعها. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أن الفرض في الكعبة لا يصح، وأما النفل فيصح. قال رحمه الله: والحجر منها، الحجر من الكعبة، ولكن ليس كله من الكعبة، وإنما الذي من الكعبة بقدر ستة أذرع، نحو ستة أذرع، والذراع سبق لنا أنه بالمقاييس الحديثة 46 سنتيمتر، فتكون ستة أذرع كم؟ نحو 3 أمتار، نحو 3 أمتار تقريبا. هذا الذي من الحجر، هذا الذي من الكعبة بالنسبة للحجر. قال: والحجر منها، يعني أنه لا يصح الفرض في الحجر لأنه من الكعبة. قال: ولا على ظهرها، ولا على ظهرها إلا إذا لم يبق منه شيء. طيب، الدليل على عدم صحة الصلاة في الحجر الذي من الكعبة هو الدليل على عدم صحة صلاة الفرض في الكعبة، وأما الصلاة على ظهر الكعبة قالوا لا تصح، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو ذكر المواطن التي لا تصح الصلاة فيها، وذكر منها وفوق ظهر بيت الله كما سبق. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني: صحة الفرض والنفل في الكعبة وفي الحجر، يعني إذا صح في الكعبة صح في الحجر، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي، واستدلوا، نعم، وهو رواية أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين دخل الكعبة وكبر في نواحيها وصلى 2 ركعتين. والقاعدة أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، وما ثبت في الفرض ثبت في النفل، إلا بدليل. فإذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى النفل في الكعبة فالفرض كذلك، لأنه لا فرق بين الفرض والنفل إلا أن يدل الدليل على التفريق بينهما. وفي المسألة قول ثالث، وهو مذهب المالكية، أن الصلاة لا تصح في الكعبة مطلقا، لا فرضا ولا نفلا. وحملوا الحديث، حديث ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وكبر في نواحيها وصلى، قالوا صلى بمعنى دعا، ولكن هذا التأويل ضعيف جدا، لأنه يضعفه التصريح بأنه صلى 2 ركعتين، فكيف نقول دعا 2 ركعتين؟ هذا لا يصح، فهذا القول ضعيف. إذن القول الراجح أن الصلاة تصح في الكعبة مطلقا فرضا كانت أم نفلا. استثنى المؤلف رحمه الله، قال: إلا إذا لم يبق وراءه شيء فتصح الفريضة حينئذ، وذلك بأن يقف على منتهى الكعبة، يعني أن يقف على العتبة التي عند الباب فيصلي، فحينئذ تكون صلاته صحيحة، لأنه لا يكون مستدبرا لشيء منها. كذلك أيضا فوق ظهر بيت الله تصح إذا وقف على منتهى السطح، بحيث لا يكون مستدبرا لشيء منها. ولكن يشترط على القول بصحة الصلاة فوق ظهر الكعبة أن يستقبل شاخصا منها، فإن لم يستقبل شاخصا قالوا لم تصح الصلاة. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. والقول الثاني أن ذلك ليس شرطا، وأنه لا يشترط لصحة الصلاة أن يستقبل شاخصا من الكعبة، بدليل صحة الصلاة على المكان الذي يعلو على الكعبة، يعني حتى الفقهاء رحمهم الله صححوا الصلاة فوق جبل أبي قبيس، مع أن المصلي على هذا الجبل يستقبل هواء الكعبة ولا يستقبل شيئا منها. ثم قال المؤلف رحمه الله شلون؟ لا هذا مستثنى في المسألتين، داخل الكعبة وفوقها. لا هو الاستثناء للمسألتين، يعني لو وقف على باب الكعبة أو على العتبة التي يعني توازي الشذروان، أو وقف على نهاية سطح الكعبة بحيث يكون تكون الكعبة كلها أمامه. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويصح النذر فيها وعليها، يعني يصح أن يصلي النذر في الكعبة وعلى سطح الكعبة إلحاقا للنذر بالنفل، إلحاقا للنذر بالنفل. هذا هو المذهب والقواعد، بل قواعد المذهب تقتضي عدم صحة النذر في الكعبة وعلى سطحها. قاعدة المذهب عدم صحة الصلاة، صلاة الفريضة، صلاة النذر، قاعدة المذهب عدم صحة صلاة النذر في الكعبة وعلى سطحها. لماذا؟ لأنهم قالوا إن الواجب بالنذر يحذى به حذو الواجب بأصل الشرع، وإذا حذونا الواجب بالنذر حذو الواجب بأصل الشرع، والواجب بأصل الشرع لا يصح، إذن الواجب بالنذر لا يصح. ولهذا قالوا لو نذر أن يصلي ركعتين لزمه أن يصلي قائما، لو قال الإنسان لله علي نذر أن أصلي ركعتين يلزمه القيام. لماذا؟ قالوا لأن الواجب بالنذر يحذى به حذو الواجب بأصل الشرع. فعلى هذا إذا قلنا بهذه القاعدة فحينئذ لا يصح النذر إلحاقا له بالفرض. يقول المؤلف رحمه الله: وكذا النفل، وكذا النفل يعني أنه يصح في سطح الكعبة، في الكعبة والحجر وعلى ظهرها. قال: بل يسن، وبل هنا إضراب انتقالي، إضراب انتقالي، أي يسن، أي تسن صلاة النافلة في الكعبة وعليها، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين. ثم قال المؤلف رحمه الله: الثامن استقبال القبلة مع القدرة. الثامن من شروط الصلاة ألحق النفل هنا، ألحقوه بقصد النذر، ألحق النذر بالنفل. والقاعدة، بل قاعدة المذهب حينما قالوا إن الواجب بالنذر يحذى به حذو الواجب بأصل الشرع، القاعدة أنه لا يصح. إذا قواعد المذهب تقتضي عدم صحة النذر في الكعبة. لماذا؟ لأن النذر يحذى به حذو الواجب بأصل الشرع. نعم هذا مستثنى. لا مو بس الصواب صحة الصلاة مطلقا، الصواب صحة الصلاة مطلقا. ثم قال المؤلف رحمه الله: الثامن استقبال القبلة. والقبلة يعني الثامن من شروط الصلاة استقبال القبلة. والقبلة في اللغة هي الوجهة، وأصل القبلة في اللغة الحالة التي يقابل، الحالة التي يقابل الشيء غيره عليها، الحالة التي يقابل الشيء عليها غيره، كالجلسة للحالة التي يجلس عليها. وسميت قبلة لأمرين: أولاً لإقبال الناس عليها، أو لأن المصلي يقابلها وهي تقابله. إذن القبلة سميت قبلة، الكعبة سميت قبلة إما لإقبال الناس عليها وتوجههم إليها، أو لأن المصلي يقابلها وهي تقابله. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس في أول الأمر، فصلى عليه الصلاة والسلام 10 سنين في مكة قبل الهجرة إلى بيت المقدس، ثم صلى في المدينة 17 شهراً، ولكنه لما كان في مكة وكان يصلي إلى بيت المقدس كانت الكعبة بينه وبين بيت المقدس، فكان مقامه بين الركن اليماني والحجر الأسود، كان يصلي بين الركن اليماني والحجر الأسود، لأنه إذا فعل هذا استقبل الكعبة واستقبل بيت المقدس، فكان عليه الصلاة والسلام يصلي بين الركن اليماني والحجر الأسود لتكون الكعبة بينه وبين بيت المقدس. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم صلى 17 شهراً مستقبلاً بيت المقدس، وكان عليه الصلاة والسلام يتطلع إلى أن يتجه إلى القبلة، كان يتطلع أن يتجه إلى قبلة أخرى، لأن اليهود كانوا يتجهون إلى بيت المقدس، ولهذا قال الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء، أي كثرة تردده في جهات السماء تشوفاً وتشوقاً وانتظاراً لنزول الوحي باستقبال الكعبة. ثم قال عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وفي الآية الكريمة: قد نرى تقلب وجهك، لم يقل الله عز وجل: قد نرى تقلب بصرك في السماء، لزيادة الاهتمام، لأنه يلزم من تقلب الوجه تقلب البصر ولا عكس، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطلع إلى استقبال الكعبة ويتشوف إلى ذلك لأسباب: أولاً أن الكعبة هي قبلة الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الكعبة قبلة الأنبياء كلهم، واتجاه اليهود إلى بيت المقدس من تحريفهم وصنيعهم وليس من شريعة الله تعالى. وثانياً أن استقباله للكعبة أدعى إلى إسلام العرب، لأن الكعبة قبلة أبيهم إبراهيم وقبلة الأنبياء قبله. وثالثاً أن الكعبة هي أول بيت وضع للناس، فهي أول بيت وأشرف بيت وأطهر بيت، فلهذه الأمور الثلاثة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطلع ويتشوف إلى أن يوجه إلى الكعبة. واستقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، لقول الله عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما دخل البيت وكبر في نواحيه وصلى وخرج قال: هذه القبلة. إذن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. واستقبال القبلة تجري فيه الأحكام الخمسة، فيكون واجباً ويكون محرماً ويكون مكروهاً ويكون مستحباً ويكون مباحاً. أولاً يكون استقبال القبلة شرطاً، يعني واجباً بل شرطاً، وذلك في الصلاة، فاستقبال القبلة في الصلاة شرط من شروط صحتها. ثانياً يكون استقبال القبلة محرماً كحال قضاء الحاجة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا. ثالثاً يكون استقبال القبلة مكروهاً، وذلك في خطبتي الجمعة والعيدين، فيكره للإمام أن يخطب مستقبل القبلة مستدبر المأمومين. وكذلك أيضا من المواضع التي يكره فيها استقبال القبلة إطالة الإمام قعوده بعد الفريضة مستقبلا القبلة، أولا لأن ذلك مخالف للسنة، وثانيا لأنه يحبس المأموم، لأن المأموم مأمور ألا ينصرف حتى ينصرف الإمام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبقوني بالسلام ولا بالانصراف. وبهذا نعرف خطأ ما يفعله بعض الناس من كونه ينصرف من حين أن يسلم الإمام. المشروع ألا ينصرف حتى ينصرف الإمام ويستقبل المأمومين بوجهه. رابعاً، يكون استقبال القبلة مستحباً كحال الدعاء، كحال الدعاء، فمن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دعا أن يستقبل القبلة. وذكر بعض العلماء ومنهم ابن مفلح في الفروع أن استقبال القبلة مستحب في كل طاعة، ولهذا قال في الفروع: ويتوجه استقبال القبلة في كل طاعة إلا بدليل، يعني يدل على المنع. خامسا، يكون استقبال القبلة مباحا فيما سوى ذلك. إذن استقبال القبلة تجري فيه الأحكام الخمسة، يكون واجبا بل شرطا الصلاة، محرما حال قضاء الحاجة، مكروها حال الخطبة واستقبال الإمام القبلة وإطالة الإمام بعد الفريضة استقبال القبلة، مستحبا كحال الدعاء، مش بعد مباحا فيما سوى ذلك. طيب، وقول المؤلف رحمه الله: مع القدرة، هذا شرط، هذا ليس خاصا باستقبال القبلة بل هو شرط في كل واجب وفي كل شرط، لأن الواجبات منوطة بالقدرة، منوطة بالقدرة لعموم قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذن استقبال القبلة شرط مع القدرة، وعلم من قول مع القدرة أنه يسقط مع عدمها، يعني في حال العجز، وهذا أحد المواضع التي يسقط فيها استقبال القبلة، فإن استقبال القبلة يسقط في أربع مواضع. الموضع الأول العجز، فإذا عجز الإنسان عن استقبال القبلة سقط عنه الاستقبال، كالمريض الذي لا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة، يعني لو كان مثلا مريض على السرير وليس عنده من يوجهه، أو لا يستطيع لكون السرير مثلا مرتبط بأجهزة ولا يمكن أن يوجه يمنة ويسرة، ولا يمكنه أن يتوجه، فليصلي حسب حاله، كما قال الله عز وجل: وحيثما كنتم، كما قال الله عز وجل: فأينما تولوا فثم وجه الله. المسألة الثانية المتنفل على راحلته في السفر، المتنفل على راحلته في السفر يسقط عنه استقبال القبلة، لكن يجب عليه أن يستقبل جهة سيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته أينما توجهت به. فالمتنفل على راحلته في السفر له قبلتان: قبلة أصلية وهي الكعبة، وقبلة فرعية وهي جهة سيره. فإذا لم يستقبل لا قبلة أصلية ولا قبلة فرعية بطلت صلاته، لأنه لم يستقبل قبلة لا أصلا ولا فرعا. المسألة الثالثة مما يسقط فيه استقبال القبلة في حال الخوف، يعني في صلاة الخوف، قال الله عز وجل: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. والمسألة الرابعة عند الاشتباه، فإذا اشتبهت عليه القبلة بحيث أنه لم يكن من أهل الاجتهاد ولم يوجد من يسأله، أو كان من أهل الاجتهاد ولم يتوصل إلى نتيجة معينة، فحينئذ يصلي إلى أي جهة إن غلب على ظنه جهة صلى إليها، وإلا صلى إلى أي جهة. فهمتم؟ يعني مثال ذلك إنسان مثلا في البر وحضر وقت الصلاة وليس ممن يعرف أدلة القبلة والاستدلال عليها، ولا يوجد من يسأله، فحينئذ يصلي إلى الجهة التي يغلب على ظنه أنها القبلة، حتى لو تبين فيما بعد أنه ماذا؟ صلى إلى غير القبلة. وأما إذا كان ممن يعرف أدلة القبلة واتجاه القبلة فيجب عليه أن يجتهد ويتحرى، فإن صلى قبل اجتهاده وتحريه لم تصح صلاته. لكن لو فرض مثلا أنه حاول الاجتهاد لكن كانت السماء غائمة، كان هناك غيم ولا يستطيع أن ينظر ويميز، ففي هذه الحال، أو كان مثلا في ليل وكانت الليلة مظلمة، ففي هذه الحال يصلي إلى ما يغلب على ظنه أنها هي القبلة. وفي وقتنا الحاضر يسر الله عز وجل أمر معرفة جهة القبلة والكعبة، وذلك بواسطة الأجهزة الحديثة، فجميع الناس الآن يملكون الهواتف النقالة التي تسمى الهواتف الذكية، فيها برامج ترشد إلى القبلة. فهمتم؟ وهي دقيقة جدا، في أي موضع في العالم تشير إليه تفتح هذا البرنامج يوجهك إلى جهة القبلة. معروف هذا؟ ها؟ أين؟ كلكم تعرف عبد الله؟ حتى بالساعة شيء. ها؟ هي الحين بالساعة كمان. معك بالساعة حقك؟ توجه القبلة ولا الاتجاهات؟ لا بالضبط على القبلة. أي لأن يعني بعضها يعطيك الاتجاهات. يقول غرب شمال، طيب أنا ما أعرف أصلاً وين الشمال وين الغرب، يعني أحياناً ما تعرف في أي جهة. يحتاج إلى خبير. ها؟ حتى الجوال يحتاج إلى خبير. لا ما يحتاج خبير أبداً، يعطيك الآن الكعب الاستقبال القبلة، حتى يعطيك مرئية، يعطيك باتجاه، بس يحتاج لازم تحرك الجوال قليلاً. ها؟ هذا الكلام تحريك الجوال. أي تحريك الجوال، أي حرك الجوال يعني يمين يسار، ثم يعطيك الاتجاه. بل بعضها يعني يصيب عين الكعبة اللي يسمى هذا الجهاز الجارمن، إذا أخذت الإحداثيات بالدقة يعني يصيب عين الكعبة. معروف هذا الجهاز؟ لا جهاز، يعني لو مثلا حفرت حفرة ودفنت فيها قلم ووضعت إحداثية لها وأرسلت هذه الإحداثية الواحد على بعد 1000 كيلو يصل إلى هذه النقطة بنفسها. أي هذا بس هذا ليس في الجوال، يعني جهاز اللي أعرف اسمه يسمونه جارمن كذا ولا لا؟ أي ها هو الجي بي إس. نعم الجي بي إس. نعم طيب نقف على هذا. السلام عليكم. القبلة الفرعية وهي جهة السيارة، يعني مثلا أنت تسير في السيارة الكعبة الآن يسار وأنت متجه إلى جهة الشمال، يجب أن تتجه إما يعني غير السائق يجب أن تتجه إما إلى جهة الكعبة أو إلى جهة سيرك. لو صرت تصلي إلى هذه الجهة لم تصح، لأنك لم تستقبل لا كعبة لا جهة لا قبلة أصلية ولا فرعية. لازم أي لازم. لكن مثلا فرضا لو أنه قالوا راكب التعاسيف، يعني لو عسفت به راحلته بغير اختياره، أو مثلا في الطريق حصل تحويلة، يعني أنت مثلا جهة هذه الجهة حصل تحويلة، نقول هي التحويلة في الواقع هي جهة سيرك كذا ولا لا؟ نعم. يعني مثلا في الطريق فيه مثلا قطعة مثل 3 كيلو 4 كيلو فيها إصلاحات وصار فيها تحويلة جهة اليمين، نقول جهة اليمين هي جهة سيرك. واحنا لا سهلة معرفة الكعبة الآن اللي حول المسجد الحرام، في المسجد الحرام وخارج المسجد الحرام من الساعات تستطيع أن تصيب عين الكعبة، وذلك بالرخام. الرخام الآن موجه إلى عين الكعبة. وإذا كنت بعيدا فاستقبل ما بين المنارتين، ما بين المنارتين يصيب عين الكعبة. لا لا، الآن كل مدخل فيه منارتين الحرام، باب مثل باب المكفه في فوقه ايش منارتان، اذا توسطت من المنارتين تصيب عين الكعبه. واضحه هذه؟ اي نعم. ها يستقبل المسجد، يعني من فرض من قرب من فرض من قرب، يعني من كان في المسجد الحرام ان يصيب عين الكعبه، من بعد الجهه، يعني مثل من كان مثل في مكه او لا يرى الكعبه يستقبل جهته، لا يشترط. لكن لو فرض مثل انه لا يعرف اين الكعبه مثلا امامه الحرم، فلينظر الى المناير الحرم، اذا كان بين المنارتين يكون مصيب العين الكعبه بالضبط. يستقبل المسجد، اي نعم يستقبل المسجد. بعض العلماء كما سياتي يستثنون، يقول يعني كله جهات يستثنون، يقول المسجد النبوي قبلة محراب النبي عليه الصلاة والسلام تصيب عين الكعبة، وأنه لما أراد أن يضع القبلة كشف له، كشف له حتى أصعب، لكن الحديث الوارد ضعيف. وأيضا كلما بعد الإنسان، كلما بعد عن الكعبة اتسعت المساحة. ما يمكن يعني الآن لو كان في الصف، لو كان في الصف 100 واحد مثلا، إذا بعده تجد أطراف الصف لو استقبلوا الكعبة لو مشوا كلهم سيكون الذي يعني يواجه الكعبة حقيقة 10 مثلا، والبقية عن يمينها وشمالها، لكن كلما بعد اتسعت الدائرة. اي بس يمكن برج الساعة تستقبل والحرم يمين، فهمت؟ اللي يعرف يعني الكعبة هو يعطيك اتجاه الحرم صحيح، لكن يمكن يأتي شخص مثلا ويستقبل برج الساعة على ان هذا برج الساعة والحرم مثل الحرم يمينه، ما يكون استقبل.